سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمشهور بين الفضلاء الاكتفاء بنية واحدة للشهر شهر رمضان، وادعى المرتضى في المسائل الرأسية فيه الإجماع، وكذا ادعاه الشيخ رحمه الله. كان الكلام في وجوب النية، وأنه هل يمكن أن يجتزى بنية واحدة لتمام الشهر، أو أنه لا بد في كل ليلة نية مستقلة عن النية السابقة. طب نحن نعلم بأنه توجد عندنا واجبات، توجد عندنا عبادات يشترط فيها كلما تفرغت نية مستقلة. مثلا الإنسان لا يستطيع عندما يبلغ أن ينوي نية واحدة، يقول أنا من الآن أنوي كلما أردت الوضوء فأنا ناوي للوضوء من الآن، فلهذا كلما يتوضأ بعد لا ينوي الوضوء، بل لا بد لكل وضوء من نية مستقلة. طب الآن إذا جئنا إلى الوضوء، الوضوء فيه أجزاء متعددة أو جزء واحد؟ الصلاة فيه أجزاء متعددة لجزء واحد. طب هل يحتاج نية واحدة لجميع هذه الأجزاء، أو عند كل جزء نية مستقلة؟ نية واحدة في أول الصلاة، فلهذا لو غفل عن النية بعد يكون تلك النية السابقة كافية. نعم، لا بد أن يكون حكمها موجود، وهو أن لا يقطع، أن لا ينوي خلاف تلك النية. من هنا وجد هذا السؤال بين الفقهاء، أن أيام شهر رمضان جميعا 30 يوم أو أقل، هل هي بحكم عبادة واحدة فلا تحتاج إلا نية واحدة، أو بحكم عبادات متعددة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى نيات متعددة. فمن جعل شهر رمضان بحكم عبادة واحدة قال يكفي للشهر كله نية واحدة، ومن جعل رمضان بمنزلة عبادات متعددة قال بأنه ماذا؟ لا بد من نيات متعددة لكل يوم يوم. حتى منشأ هذا الكلام ما هو؟ منشأ هذا الكلام أنهم من جهة يرى الفقهاء أن الإسلام أوجب صيام الشهر، مو أوجب هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم. إذن هو واجب واحد وواجبات متعددة، واجب واحد. فإذا كانت واجب واحد يعني عبادة واحدة، وإذا كانت عبادة واحدة يعني لها نية واحدة. من جهة أخرى وجدوا أن هذه الأيام بعضها مستقل عن البعض الآخر، يعني من صام اليوم الأول وترك الصيام في اليوم الثاني، تركه الصيام في اليوم الثاني لا يؤثر على صحة الصيام في اليوم الأول، وهذا معناه أن اليوم الأول عبادة مستقلة، وأن اليوم الثاني عبادة مستقلة ثانية، وأن اليوم الثالث عبادة مستقلة ثالثة. ومن هنا هل نرجع الصوم في شهر رمضان، نرجعه إلى عبادة واحدة فتجزي نية واحدة، أو نرجعه إلى عبادات متعددة فلا تجزي إلا نيات متعددة؟ من هنا تجد أنه جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الصوم تكفي فيه نية واحدة للشهر، ومن هنا من نوى الصوم للشهر كله ثم أغمي عليه أو نام لمدة 3 أيام، هل يجب عليه القضاء بعد ذلك أو لا يجب؟ لا يجب عليه القضاء، لأنه هذا كان ناوي للصوم، ولا يجب ولا تجب عليه النية لكل ليلة ليلة، لكل يوم يوم. قال من يجتدي بنية واحدة للشهر كله. في قبال هذا يوجد قول آخر يقول لا بد من نية مستقلة لكل يوم يوم. من هنا الشارح عفوا الماتن ذكر قولين في المسألة. التفتوا جيدا، أنا بينت المطلب حتى يتضح كيفية الإشكال على الماتن أيضا. من هنا اتضح لنا أن منشأ النيات المتعددة للأيام ما هو، ومنشأ النية الواحدة للشهر كله ما هو. المنشأ لذلك هو تعدد العبادة ووحدة العبادة. إن قلنا أن شهر رمضان المبارك في روايات وارد لا تقولون جاء رمضان ذهب رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، تقولوا شهر رمضان، قولوا رمضان المبارك. هذا رمضان شنو أكو فيه اللي هذه رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هو البحث يصير في هذا على هذا المطلب على أي لحظة. إذن إن بنينا على أن هذا الشهر المبارك عبادة واحدة فتجزي فيها نية واحدة، مو تجزي أساسا، لا تجوز فيها نيات متعددة كالوضوء. الوضوء هل يمكن أن تنوي فيه نيات متعددة؟ لا. الصلاة هل يمكن أن تنوي فيه نيات متعددة؟ لا، لا يمكن إلا بنية واحدة. وإن قلنا أن هذا الشهر المبارك عبادات متعددة، يعني وضوء من قبيل الوضوءات والصلوات المتعددة، فهل تجري فيها نية واحدة؟ ها؟ هل تجري للوضوءات المتعددة نية واحدة؟ كما لا تجزي للوضوءات المتعددة نية واحدة، لا تجزي للعبادات المتعددة لأيام الصوم المتعدد نية واحدة، بل لا بد من تعدد النية. واضح؟ فهل يمكن بناء على هذا الجمع بين هذين القولين، أو لا يمكن الجمع بين هذين القولين؟ يعني يمكن لفقيه أن يفتي بجواز الاكتفاء بالواحدة وجواز التعدد أيضا؟ ها؟ بعد ما يصير بلي، لأنه إذا هي عبادة واحدة فلا توجد فيها إلا نية واحدة، وإذا عبادات متعددة فلا تكفي فيها النية الواحدة، لا بد من النيات المتعددة. بلي هذا بعد يصير احتياط، هذه مو فتوى، هذه من باب أنه ما يدري هي واحدة لو متعددة فيجمع بينهما، لا من باب أنه وظيفته أن هذه يفعلها وتلك يفعلها، لا من باب الاحتياط. هذا من قبيل أنه من يجمع بين القصر والإتمام، الواجب عليه ماذا في الواقع؟ واحد، إما القصر وإما الإتمام، ولكن من حيث أنه لا يعلم هو فيجمع بينهما من باب الاحتياط، لا من باب أنه يمكن أن يجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، لأنه الصلاة إما تامة وإما قصر، الصلاة إما الظهر وإما الجمعة، لكن حيث لا يعلم الواجب واقعا ماذا يفعل؟ يجمع بينهما. معنى المستفتين للإشكال هنا الشاء الماتن ذكر القول الأول، قال بأنه النية لكل ليلة، وذكر القول الثاني وهو المشهور بين القدماء وهو الاجتزاء والاكتفاء بنية واحدة، ثم قال والأول أولى، يعني الثاني جائز ولكن الأول أولى. هنا يشكل عليه من؟ الشارح، يقول لا يمكن الجمع بينهما. واضح إشكال الشارح ما هو؟ لأن من العبارات شوية فيها دقة معقدة. الإشكال الأول للشارح هو أنه لا يمكن الجمع بين القولين، إما أن تلتزم بنية واحدة للشهر، هذا إذا بنيت أن الشهر كله عبادة واحدة، وإما أن تلتزم بالتعدد، هذا إذا بنيت أنه عبادات متعددة فلا يمكن الاجتزاء بنية واحدة. وبعبارة أخرى مانعة الجمع لا يمكن أن تجمع بينهما أنت، إما أن تلتزم بنية واحدة للشهر كله، وإما أن تلتزم بنيات متعددة لأيام الشهر، مو أنه هذا يجوز وذاك يجوز وهذا أو لا من ذلك. أنتم تعلمون بأنه في صيغة أفضل التفضيل أكو مبدأ مشترك بينهما، أنت عندما تقول هذا أعدل من ذاك يعني ماذا؟ هذا أعلم من ذاك يعني ماذا؟ يعني هذا عالم أعلم ولكن ذاك أعلم من هذا، مبدأ مشترك بينهما. أنت عندما تقول هذا القول أول أولى من القول الثاني يعني ماذا؟ يعني أتعدد مجزئ والوحدة مجزئة، لكن التعدد أولى من الوحدة، هنا يقول الشارح بأنه لا يمكن الجمع بين هذين القولين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول سلمنا تمدلنا معكم أنه يمكن الجمع بين القولين، ولكن من أين تقولون بأن هذا أولى من ذاك؟ لماذا أن التعدد أولى من النية الواحدة؟ الأولوية يعني الاحتياط، والاحتياط في التعدد والاحتياط في الجمع بين الوحدة والتعدد. أنت عندما تقول أن القول الأول أولى، القول الأول ما هو؟ يعني التعدد أولى، أولى يعني ماذا؟ يعني أقرب إلى الاحتياط. الشارح يقول من قال لك أن القول الأول أقرب إلى الاحتياط؟ الأقرب إلى الاحتياط ما هو؟ الجمع بين التعدد والوحدة، مو التعدد ولا الوحدة. إذن يوجد إشكالان من الشارح على قول المصنف والأول أولى. يقول أولا بأنه لا يمكن الجمع بين القولين، وثانيا على فرض إمكان الجمع بين القولين لا يكون القول الأول أولى، بل الأولى هو ماذا؟ الجمع بين التعدد والاتحاد، بين التعدد والوحدة، يعني بين النية للشهر كله وبين النية لكل ليلة ليلة. ولهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية هذا المطلب موجود، أن الأحوط أن ينوي للشهر كله ثم أن ينوي ماذا؟ لكل ليلة ليلة من شئت هنا. والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر وهو شهر رمضان المبارك. وادعى المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه، وادعى المرتضى في المسائل الرأسية فيه يعني الاكتفاء بنية واحدة الإجماع بين المتقدمين، وكذا ادعاه الشيخ شيخ الطائفة تلميذ سيد المرتضى، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف، استنادا إلى أن الشهر المبارك عبادة واحدة. حتى الإخوة ما أدري التفتوا إلى نقطة البحث، لما التفتوا إلى نقطة منشأ هذا الخلاف ما هو؟ أنه عبادة واحدة أو مو عبادة واحدة؟ هذا منشأ الخلاف هو هذا، أنه إذا عبادة واحدة نية واحدة، إذا عبادات متعددة نيات متعددة. خذ أنه أن العبادة الواحدة لا توجد فيها إلا نية واحدة، والعبادات المتعددة لا يمكن الاكتفاء بها في نية واحدة، هذا شنو الدليل عليه؟ هذه مناقشتنا لكل القول. شنو الدليل عليه؟ من قال لكم بأن العبادة الواحدة لا يمكن فيها أن تكون نيات متعددة؟ لعله إذا الشارع لو كان قال لنا، لو قال لنا الشارع المقدس في العبادة الواحدة وهي الصلاة أنا أريد منكم 10 نيات، كان تجب 10 نيات أم لا تجب؟ محال؟ فما المحظور أن تكون عبادة واحدة وفيها نيات متعددة، وأن تكون عبادة متعددة وفيها ماذا؟ نية واحدة. متعلق أنا من واحد متعدد، من هذا الواحد مو واحد حقيقي، الصلاة واحد حقيقي، لا أجزاء حقيقية، هذه واحدة اعتبارية. إنه هو سنتج نحو الإجمال، هذا تفصيل يخلوه إلى محل آخر، أنا ما باني أدخل في التفصيل. أريد أقول بأنه نحن لا يوجد عندنا دليل من الشارع يقول إذا كانت العبادة واحدة فلا بد أن تكون النية واحدة، وإذا كانت العبادة متعددة فلا بد أن تكون النية متعددة، بل قد تكون العبادة واحدة والنية متعددة، وقد تكون العبادة متعددة والنية واحدة، ولا محظورة في ذلك. قال والعلامة المختلف استنادا إلى أنه عبادة واحدة، والأول وهو إيقاعها لكل ليلة أولى. وهذا يدل، هذا قول المصنف الأول أولى، يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة، يعني قبل أن النية الواحدة أيضا مجزئة، ولكنه قال التعدد يكون أولى، يعني أحواط، يعني أقرب إلى الواقع. وبه يعني بالاجتزاء بالواحدة صرح أيضا في شرح الإرشاد، ولكن وفي الكتابين يعني البيان والدروس اختار تعددا نيا وفي أولويته. من هنا يبدأ مناقشة الشارح لقول الماتن والأول وأولى مناقشتان. الأولى أنه لا يمكن الجمع بين القولين، لأن وحدة النية معناه وحدة العبادة، تعدد النية معناه تعدد العبادة، ولا يعقل أن يلتزم الإنسان هم العبادة واحدة هم متعددة. يعني عندما يقول واحدة يعني ليست متعددة، وعندما يقول متعددة يعني ليست واحدة، فيكون جمعا بين النقيضين. وفي أولوية تعددها كما في عبارة الماثل، التفتوا للعبارات. وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالنية الواحدة نظر تأمل، أنت الذي تقبل أنه تجزئ نية واحدة بعد لا يمكنك أن تقبل ماذا؟ تعدد النية. أنت الذي تقبل بتعدد النية بعد لا يمكنك أن تلتزم بنية واحدة، جمع بين المتعافتين، لأن جعله عبادة واحدة يعني لأن جعل الصوم عبادة واحدة يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، لأن العبادة الواحدة ليست لها إلا نية واحدة. هذا الإشكال العام، ولكن هذا الإشكال يكون أكثر ورودا على من؟ على المصنف. لماذا؟ لأن المصنف هو يصرح في محله أن الوضوء الواحد لا يمكن أن تكون لها نيات متعددة، يعني لا يمكن تفريق النية على أجزاء الوضوء وعلى أعضاء الوضوء. إذا كان الصوم شهر رمضان عبادة واحدة بعد لا يمكن تجزئة النيات على لياليها، ولو يكون من قبيل تجزئة النية على أجزاء الوضوء يكون من قبيل تجزئة النية على أجزاء الصلاة، خصوصا عند المصنف، فإنه قطع أي المصنف بعدم جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء مع وحيث أن الوضوء عبادة واحدة، إذا لا يمكن تجزئة النية على الأعضاء وتفريقها على الأعضاء. وإن كان الإنسان قد نوى بالوضوء الاستباحة المطلقة، الإخوة تذكرون نحن في كتاب الطهارة بينا ما هو المراد من الاستباحة من الاستباحة وما هو المراد من غير الاستباحة. وإن نوى المكلف بالوضوء الاستباحة المطلقة فضلا عن نية الاستباحة لذلك العضو بخصوصه من أعضاء الوضوء، نعم. يقول من قال من الفقهاء؟ الفقهاء قالوا العبادات على قسمين، التفتوا جيدا، العبادات على قسمين، قسم من العبادات وإن كانت واحدة ولكنه يمكن أن تكون لها نية واحدة ويمكن أن تكون لها ماذا؟ نيات متعددة. وقسم من العبادات وإن كانت واحدة ولكن لا تصح فيها إلا نية واحدة. إذن العبادات على قسمين، العبادة التي يصح فيها وحدة النية وتعدد النية، العبادة التي لا يصح فيها إلا وحدة النية. خذ الصوم من القسم الأول ومن القسم الثاني. بلي ماذا كن بلي أحسنتم. هنا إذا قبلنا، التفتوا جيدا، إذا قبلنا أن العبادات قسمين، قسم عبادة واحدة، ها مو عبادات المتعددة، عبادة واحدة وهي الوضوء، الصلاة، الصوم، الصوم عبادة واحدة في قبال الصلاة. تقول ما عندك عبادات متعددة في قبال الصلاة، الصوم عبادة في قبال الصلاة، والقوين على ذلك بني الإسلام على خمس، منها ماذا؟ الصلاة، منها الحج، منها الصوم. واضح؟ إذن الصوم عبادة واحدة وواجب واحد كالحج كالصلاة ونحو ذلك. ولكن قالوا هذه العبادات على قسمين، قسم منها يجتزأ فيها بنية واحدة ولا تصح فيها النيات المتعددة، وقسم منها يجتزأ فيها وحدة النية وتعدد النية، والصوم من القسم الثاني، يعني من التي يصح فيها وحدة النية ويصح فيها تعدد النية. ما هو الدليل؟ الإجماع الذي ادعيناه فيما سبق أو ادعاه السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه من أنه يمكن الاجتزاء به ماذا؟ بالشهر كله بنية واحدة. ومن الواضح أيضا يمكن الاجتزاء للشهر في كل ليلة بنية أيضا ولا محذورة فيه. فلهذا قال نعم، من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد، يعني يقبل اتحاد النية وتعدد النية، كمجوز كبعض الفقهاء الذين جوزوا تفريق النية في الوضوء، قالوا بأن الوضوء وإن كان عبادة واحدة ولكن يمكن أن تنوي نية واحدة ويمكن أن تنوي ماذا؟ نيات متعددة بعدد أعضاء. مني؟ ما أنت في السؤال؟ استدامة النية غير تعدد النية، استدامة النية غير تعدد النية. أقول أنتوا استدامة النية تقولوها لتعدد النية، أكو مطلب هذا. استدامة النية شيء وتعدد النية شيء آخر. استدامة النية تنسجم مع الغفلة، تعدد النية لا تكون إلا بالالتفات. إحنا عندما نقول تعدد النية مرادنا مو أنه أنت قبل 6 أشهر تنوي فدنية وحكمها موجود إلى الآن، لابد قبل الوضوء الآن تقول أريد أن أنوي قربة إلى الله، يعني تكون ملتفت إلى العمل. أما استدامة الحكم لا يشرط أن تكون ملتفت. هذا ذكرناه في كتاب السلف وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الغسل، قلنا بأنه عندما تريد أن تدخل إلى الغسل لابد أن تكون ماذا؟ ملتفت إلى النية. ولكن أثناء الغسل هل لابد من الالتفات إلى النية؟ فقط يكفي حكمها. شد عين سؤالكم، سؤالكم وين؟ سؤالكم شنو؟ عبادة الواحدة شنو تشبيها؟ نية واحدة، مو فعل واحد الوضع، 50 فعل الوضوع. شوفوا هم ترجعون مستدين تعدد مدينة انت هم مدينة. انا اقول بانه احنا عندما بنقول تعدد النية شيء واستدامة النية في الوضوء شيء اخر، هذا المطلبين مو مطلب واحد. قال وجعل بعضها، نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريق النية في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز، يعني جواز التعدد وجواز الوحدة، فكلام المصنف يكون صحيحا، يعني حيث قال الأول كذا والثاني كذا والأول أولى. ولكن عندما يرى أن العبادات العبادة الواحدة يمكن أن تكون لها نية واحدة ويمكن أن تكون لها نيات متعددة من غير أولوية، بعد يجوز هذا ويجوز ذاك، بعد لا معنى أن تقول أن الأول أولى. لماذا؟ هذا دخول في الإشكال الثاني. الإشكال الأول كان وفي أولوية تعددها نظر، الإشكال الثاني أنه لو قبلنا الجواز يعني هذا ممكن وذاك ممكن، لكن بعد أولوية ماكو. لماذا أولوية ماكو؟ قال ومن غير أولوية لأن الأولوية تناسب الاحتياط وهو منفي هنا. بعد التعدد يجوز، الوحدة تجوز، أما التعدد أولى أحوط من الوحدة، هذا من إيه؟ التعدد يجوز، الوحدة تجوز، ولكن التعدد أحوط من الوحدة، هذا من إيه؟ أنتم إذا تريدون أن تقولون بالإحتياط لابد ماذا تفعلون؟ تجمعون بينهما، مو أن تقولون هذا أولى من ذاك. قال من غير أولوية لأن الأولوية تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط ما هو؟ هو الجمع، هو هنا الجمع بين نية المجموع يعني النية الواحدة للشهر كله والنية لكل يومين. ومن هنا ذكروا في باب الأغسال الثلاثة للميت. كم تعلمون أن غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة؟ خذ عبادة واحدة لمتعددة، يعني نحتاج فيها إلى نيات ثلاثة ونية واحدة كافية. يعني هل هي من قبيل غسل الجنابة اللي تحتاج إلى نية واحدة، أو أنه أغسال ثلاثة فتحتاج ويحتاج كل غسل إلى نية؟ يقول نفس الكلام يأتي هنا. من هنا ذكروا في محله الأحوط أن ينوي للثلاثة من أول الأمر ثم ينوي للثاني والثالث منفردا. قال ومثله يأتي عند المصنف في غسل الأموات حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة، يأتي لو أراد الاحتياط بتعددها لكل غسلين، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء ثم النية للآخرين، يعني للثاني والثالث. ومحصل الكلام بأن فقهاءنا المعاصرين رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين، المعاصرون يقولون بأنه يمكن للإنسان أن يجتزئ بنية واحدة للشهر كله وبشرط أن تبقى استدامة حكم النية، ويمكن أن ينوي لكل شهر نية مستقلة. يعني عندما دخل عليه شهر رمضان لا يشترط أن ينوي أني أصوم الشهر كله، لا، يقول أصوم غدا، ثم في الليلة الثانية يقول أصوم غدا، ثم في الليلة الثالثة يقول أصوم غدا، بلا أن يوجد منه نية لصوم الشهر كله. بل حتى لو كان عنده من أول الشهر نية بعدم صوم الشهر كله أيضا لا محظورة. يعني من اليوم الأول من شهر رمضان هو ناوي في الليلة الأولى أن يصوم خمسة أيام ويريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى في الباقي، لا محظورة. إذن هم يستطيع أن ينوي الشهر كله، وهم يستطيع أن ينوي لكل ليلة ليلة، ولا محظورة. فهذا خير دليل على أن هذه المسائل لا بد أن لا تدخل في المسائل العقلية. إذا صارت النية واحدة فالعبادة واحدة، لا بد أن تكون النية واحدة، شنو الملزم؟ إذا صارت العبادة متعددة لا بد أن تكون النية متعددة، ما هي الملازمة؟ فليس القبيل العلة والمعلول، إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون العلة واحدة، لأن المعلول الواحد لا يصل إلا من علة واحدة. لا، ليس الأمر من كذلك، هذه أحكام شرعية، الشارع يستطيع أن يقول هكذا ويستطيع أن يقول بشكل آخر. يريد أن يقول بأنه هناك عندما قال بعدم تفريقها قال لأنه عبادة واحدة، هذا معناه أنه كلما كانت العبادة واحدة بعد لا يجوز تفريق النيه، فيعلم والتعليل كما يضيق يوصيه. ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين. خذ سؤال أو مسألة من المسائل المهمة، وهو أنه لمن أراد أن يصوم شهر رمضان وأراد أن يعدد النية بعدد الليالي، هل لا بد أن ينوي أني أصوم غدا بعنوان أنه شهر رمضان المبارك، أو يكفي أن ينوي أني أصوم غدا قربة إلى الله تعالى حتى لو لم يأتي في ذهني أنه شهر رمضان؟ لو غفل عن أنه شهر رمضان، نوى أنه غدا عنده صوم واجب وهو ينوي ذلك الصوم الواجب قربة إلى الله تعالى. مسألة التعيين، هل يشترط في صحة الصوم تعيينه أو لا يشترط؟ قالوا في شهر رمضان لا يشترط تعيينه، لو نوى أني أصوم غدا قربة إلى الله تعالى فإن صومه صحيح ولا إشكال فيه. هذا الأخ بيفعل شيء. أما في غير شهر رمضان فهل يشترط التعيين أو لا يشترط التعيين؟ هنا خلاف بين فقهائنا. قول اختار الفاضل المعاصر أنه لا يشترط. هنا خلاف بين فقهائنا، يقول الماتم أنه يشترط مطلقا في غير شهر رمضان التعيين، يعني في غير شهر رمضان إذا أردت الصيام فلا بد من تعيينه حتى لو كان معينا في نفسه. كيف يكون معينا في نفسه؟ أنت نويت نذرت لله أن تصوم يوم النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان، فهل يشترط في ليلة النصف من شعبان أن تعين أن هذا أصومه بعنوان أنه يوم النصف من شعبان، أو يكفي أن تصوم غدا بعنوان أنه وفاء بالنذر وإن لم تعين؟ قالوا بأنه لا يجب عليه التعيين أنه يصومه بعنوان أنه النصف من شعبان، وهذا معنى قول الشامتين ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين أنه يصوم اليوم الكذائي بعنوان أنه كذا، بخلافه في شهر رمضان فإنه لا يحتاج إلى التعيين مطلقا. قال ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين، لماذا؟ لصلاحية هذا تعليل وجوب التعيين فيما عدا شهر رمضان، لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره، لأنه غير شهر رمضان يصلح أن يصام فيه بالصوم المستحب، ويصلح أن يصام فيه بالصوم الواجب. مثل شعبان معين للصوم الواجب؟ معين للصوم المستحب؟ لا، لا الاستحباب معين في نصف شعبان ولا الوجوب معين في نصف شعبان، بل يصلح أن يكون نصف شعبان صومه واجب، ويصلح أن يكون نصف شعبان صومه مستحب، بل وفي بعض الأحيان يصلح أن يكون نصف يوم صوم يوم النصف من شعبان محرم فيه، كما لو أرادت أن تصوم الزوجة في ذلك اليوم ونهاها الزوج عن ذلك. إذن الزمان بحسب أصله صالح لذلك الشيء ولغيره، بخلاف شهر رمضان فإنه صالح لأن يصام فيه شهر رمضان وغير رمضان، لا يصلح أن يصام في شهر رمضان المبارك إلا هذا الواجب. وبعبارة واضحة، نحن إذا تجاوزنا شهر رمضان نجد أن الزمان صالح لأن يصام فيه وجوب أو استحباب أو غير ذلك، بخلاف شهر رمضان فإن هذا الزمان المخصوص لا يصلح إلا أن يصام فيه هذا الواجب الخاص، وهو وجوب وهو الصوم الخاص في شهر رمضان. ومن هنا في غير شهر رمضان نحتاج إلى التعيين، في شهر رمضان لا نحتاج إلى التعيين. قال لتعينه شرعا لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ولغيره، بخلاف شهر رمضان لتعينه هذا الشهر المبارك شرعا للصوم الخاص الذي هو الواجب الذي هو من أركان الإسلام، فلا اشتراك في شهر رمضان حتى يتميز بتعينه. وقوله ما عدا شهر رمضان يجب التعيين مطلق شمل النذر المعين، يعني في النذر المعين أيضا لا بد من التعيين ولا يلحق بشهر رمضان المبارك. وشمل قوله ما عدا شمل النذر المعين، ووجه دخول النذر المعين ما أشرنا إليه فيما تبق ولو بحسب الأصل. قال لصلاحية الزمان له ما أشرنا إليه، يعني قوله لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له ما أشرنا إليه من عدم تعين الزمان بحسب الأصل لهذا المنذور أو لغيره، ولكن الشارح يقول لا، الأولى الحاق النذر المعين ماذا؟ بشهر رمضان، فلا نحتاج إلى التعيين. يعني من نذر أن يصوم النصف من شعبان بعد لا يحتاج إلى التعيين. والأقوى الحاق النذر المعين بشهر رمضان الحاقا للتعيين العرضي الذي هو بسبب المكلف بالأصل الذي هو بسبب من الشارع المقدس، حيث أن تعيين شهر رمضان للصوم الخاص كان بسبب من الشارع، ولكن تعيين يوم النصف من شعبان للواجب كان بسبب من ذاك كان بسبب من الشارع، وهذا بسبب من المكلف. الحاقا للتعيين العربي بالأصلي لاشتراكهما، يعني التعيين العربي والأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع به أي بالتعيين، فكما أن ذاك معين هذا أيضا معين، ف فكما أنه يجب على المكلف أن يصوم شهر رمضان، كذلك يجب على المكلف بحكم الشارع أن يصوم ذلك اليوم المعين. ولكن هذا ما نقوله نحن، إلا أن المصنف في كتاب البيان رجح هذا القول، بل وألحق به أي بالنذر المعين ألحق به النذب المعين، قال أيضا لا يحتاج إلى التعيين. إذن المصنف في كتاب البيان مو فقط أنه قال شهر رمضان لا يحتاج إلى التعيين، قال النذر المعين لا يحتاج إلى التعيين، مو فقط النذر المعين لا يحتاج إلى التعيين، النذب أيضا لا يحتاج إلى التعيين. خب نحن ورد عندنا في الروايات أنه من المستحبات المؤكدة صيام أيام البيض، من المستحبات المؤكدة صيام أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، وهكذا. يقول هذه إنسان لو نوى الصوم فلا يحتاج إلى التعيين. خب من هنا قد يقول فقيه آخر أساسا بعد في الصوم المستحب لا نحتاج إلى التعيين، لماذا؟ لأنه وردت عندنا روايات أنه يستحب الصوم مطلقا في كل أيام السنة. ما ورد عندنا هذه الرواية؟ نعم، في الروايات راجعوا إليها تجدون بأنه يستحب استحمام بعض الأيام أفضل من البعض الآخر، وإلا يستحب الصوم في كل أيام السنة. قال وألحق به النذب المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقات المصنف قدس سره يطلق المندوب فإنه لا يحتاج إلى التعيين. لماذا؟ لتعين المندوب شرعا في جميع الأيام، نعم إلا ما استثني في الأيام التي يحرم فيها الصوم كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فيكفي لكل يوم الإنسان أن ينوي نية القربة بلا احتياج إلى التعيين، فيكفي نية القربة وهو حسنون، وإنما يكتفى. الآن نرجع إلى شهر رمضان. شهر رمضان نحن عندنا قلنا أنه لا يحتاج إلى التعيين أنه لشهر رمضان، يعني يستطيع أن ينوي غيره أيضا ويقع عند رمضان، أو لا يجوز له أن ينوي غيره. هذا الإنسان كان عليه نذر واجب، كان عليه كفارة، كان عليه بدل الهادي ونحو ذلك، فهل يستطيع أن ينوي بهذه الأيام الكفارة النذر الواجب أو لا يجوز؟ لا يجوز. خب له نوى صومه باطل أو صحيح، خلاف بين الفقهاء. قول يقول بأنه النية في غير رمضان باطلة ولا تقع إلا لرمضان، وقول آخر يقول لا بطل لهما معا، لا لرمضان ولا لما نواه. أما لرمضان بطل فلأنه لم ينوي رمضان، أما لغير رمضان بطل لأن غير رمضان لا يمكن أن يقع في رمضان. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يعين غيره، وإلا بطل فيهما في رمضان وغير رمضان على الأقوى. لماذا؟ لعدم نية المطلوب شرعا هذا في رمضان، وعدم وقوع غير رمضان في رمضان المبارك هذا في غيره، هذا مع العلم أن هذا هو شهر رمضان المبارك. أما لو نسي أنه في شهر رمضان المبارك، أو كان جاهلا مثلا أنه في شهر رمضان المبارك ونوى الكفارة ونوى غير رمضان، فهل يقع عن غير رمضان أو لا يقع؟ قال أما مع الجهل بأنه رمضان المبارك كصوم آخر شعبان بنية النذب أو النسيان، فإنه يقع عن شهر رمضان. أنت تنوي اليوم الأخير من شعبان بعنوان الصوم الاستحبابي، ولكن بعد ذلك تبين أنه كان من أول رمضان، فإنه يقع عن رمضان وإن نويت في شهر رمضان غير شهر رمضان. هذا من الاستثناءات الواردة في المقام. فلي يوم الشك هذا بعد المعروف بيوم الشك. ثم ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال. أنا ما راح أدخل في هذا البحث، نخلي هذا البحث إن شاء الله إلى غد، ولكنه كما وعدنا الإخوة أكو روايات نقرأها. لكن هذا البحث أنا أريد أدخل في مطلب آخر، وهو أنه أساسا هذه الهلال كيف يتحقق، وهذا الخلاف الموجود بين فقهائنا أنه إذا رؤي الهلال في أفق فهل يثبت الهلال في باقي الآفاق المختلفة، أو أنه للآفاق أحكام مختلفة. هذا الخلاف القائم بين فقهائنا، ومن هنا نحتاج إلى بيان مقدمة إن شاء الله سنشير إليها غدا. بالأمس إذا يتذكر الإخوة نحن انتهينا إلى هذه الأبحاث، بل يعني إحنا إن شاء الله نقول غد، هذا الغد التحصيلي مو الغد الرسمي. انتهينا من بعض الروايات التي قرأناها في بيان الصوم، بينا خصوصية من هذه الخصوصيات أن الصوم لله وأنا أجزي به. إذن هذه خصوصية موجودة في الصوم وما موجودة في العبادات الأخرى. وفي بعض القراءات أن الصوم لي وأنا أجزى به، مو وأنا أجزي به، يعني ثواب الصائم هو ماذا؟ أنا ثواب الصائم. شنو معنى أنا ثواب الصائم؟ يعني ثوابه أن يكون لقاؤه معي. إن شاء الله نحن عندما نأتي إلى بيان الخصوصيات إما هذه القراءة إما تلك القراءة نبينه. ومن الروايات الواردة كما ينقل صاحب المحجة الفيض الكاشاني، وقال صلى الله عليه وآله وسلم، نحن لا نقولها بعنوان الجزم لأنكم تعلمون بأنه في شهر رمضان المبارك النسبة إليهم مع عدم العلم بالنسبة فإنه موجب للإفطار، نحن ننقل ما يقوله الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الإخوة إن شاء الله إذا وصلنا إحنا فد مطلب أجب بهن كان بيودنا أنه من الأول نسويه، ولكن مع الأسف الشديد أنه ما وفقنا له. في تصوري صار هذا المطلب، وهو أنه إحنا عندما نقرأ الأحكام الفقهية عن كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، هذه الروايات الواردة في هذه الأبواب إحنا ذاتين فقط أحكام هذه، يعني في الفقه نحن نبحث عن الأحكام، إحنا عدنا بعد لهذه الأحكام مطلبان آخران، عدنا آداب اللي يذكر في علم الأخلاق، وعدنا أسرار اللي يذكر في علم الإرفان. لا بأس بأنه لو كنا وفقنا واقعا في الأبحاث السابقة، إحنا في كتاب الطهارة عندما كنا نذكر الأحكام ثم نذكر من باب من الروايات نذكر الآداب ونذكر الأسرار أيضا، هذا أجب لي في شهر رمضان أنه إحنا عندما نقرأ الكتاب الصوم فلنقرأ أيضا مع كتاب الصوم أحكام الصوم، نقرأ ماذا؟ آداب الصوم، يعني ما يقوله علماء الأخلاق في الصوم وما يقوله علماء العرفان أيضا في الصوم الذي يبحث عنه تحت أسرار الصوم. فلهذا أنت واجين أنه كتب متعددة أكو في أسرار الصلاة، هذه أسرار الصلاة غير أحكام الصلاة وغير آداب الصلاة، لأنه أحكام الصلاة يبينها الفقهي، آداب الصلاة يبينها الأخلاقي، وأسرار الصلاة يبينها العارف. بس إحنا الآن نقرأ بعض الروايات التي هي مرتبطة بالآداب وبعض مرتبطة بالأسرار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. بس الإنسان إذا هذه الرواية جمعها مع رواية أخرى موجودة في هذه الأبواب، وهو أنه للجنة باب لا يدخل منه إلا الشهداء إلا المجاهدون، فسيتضح له أن فضيلة الصوم أي مستوى، أنه في قبال الشهداء في قبال المجاهد في سبيل الله ونحو ذلك من الأبواب الخاصة التي وردت. وإلا إحنا ما عدنا في الروايات أنه للجنة باب لا يدخل منه إلا المصلون، عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون، ولكن ما عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا المصلون، ما عدنا للجنة باب لا يدخل منه إلا الحجاج، لا ما عدنا شيء مطلوب، ولكن عدنا باب للجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. هسه لابد شوفوا هذه الخصوصيات، بالأمس ذكرت هذه الخصوصيات نريد أن نجمعها للصوم لنرى أنها منطبقة على هذا الصوم الذي نصومه أو غير منطبقة، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره خصوصية ثالثة، وفرحة عند لقاء ربه. عجيب، إذن الصائم يكون ملاقا لله سبحانه وتعالى، كل صائم يلاقي الله سبحانه وتعالى، لو كثير من الصوام لا يلاقي الله حقيقة، يلاقي جنته. الله شيء وجنته شيء آخر. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى المؤمنين يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات، ندخلهم جنات. أما عندما يأتي إلى الصالحين عمل الصالحات غير الصالحين، عمل الصالحات يعني هم لم يصلوا إلى أن يكونوا صالح، عملهم صالح، أما هو بعد فيه قليل من الدغل، عمله صالح ولكن هو والعامل بعد لم يصل إلى مرتبة أن يكون عين الصلاح. فلهذا أنت تجد في المؤمنين القرآن الكريم يعبر عمل الصالحات، ولكن عندما يعبر عن الأولياء عن الأنبياء يقول من الصالحين مو من الذين عملوا الصالحات. وعندما يصل إلى الصالحين يقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مو يدخلون جنات، هذه جنات غير جنتي، هذه من قبيل أن الدنيا كلها ملك الله سبحانه وتعالى أم لا، هذا المكان ملكه أو لا، ها له أو ليس له، ولكن فقط لماذا ينسب البيت إلى نفسه، بيتي هذا البيت، هذه ياء يقولون ياء التشريف، أكدت خصوصية في بيت الله الحرام. فلهذا تجد أن الأحكام تختلف، وتجدون أن المسجد يختلف عن عن الشارع، ليش يختلف؟ لأن أكدت خصوصية. فأتون إلى بيت الله الحرام تجدون ماذا؟ أن الأحكام تختلف، هذا معناه كفت خصوصية هنا. فلهذا تجدون أن البيت نسب إلى الله، أسند إليه، بيتي فنفخت فيه من روحي، فالله سبحانه وتعالى روحنا عنده حتى أنه اقتطع منها قطعة وأعطاها للإنسان. هذه أيضا من قبيل ذاك أن الله سبحانه وتعالى يقول موعود بلقاء الله، موعود بالجنة. طب هذا أي صوم الذي جزاؤه لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل هو مطلق الصوم أو الصوم الخاص؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. عجيب ها هذه الخصوصيات، يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مخ العبادة فطريقه من أين؟ فأتوا البيوت من أبوابها. أخر ذاك اللي سمعوا هذه الرواية أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، شافوا خب أخر خب هذه صارت المكرمة لأمير المؤمنين علي بابها، جابوا روايات همهتين وفلان حيطانها وفلان شيء غريب، هذا معناه أنه أصلا ما فهموا الرواية شو تريد تقول. تصوروا بأنه عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني مثل هاي الغرفة، شون هاي بابها وهاي غرفة، فواحد يقدر يزرف الغرفة من هنا يدخل، إذا مو شرط أنا أدخل من هنا حتى نزرف هذا الجدار وندخل منه. هذه المدينة أساسا عندما يقول وعلي بابها، أساسا هذه المدينة لا يمكن الدخول إليها إلا من هذا الباب، أساسا لا طريق لها إلا من هذا الباب، مو أنه في الطريق فتحوا والطرق الأخرى موجودة ولكن سدوها أنت تستطيع أن تدخل. فلهذا تجد القرآن الكريم من جهة هناك يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن جهة أخرى القرآن يقول فأتوا البيوت من أبوابها. فاجمعوا أنتم بين هاي الرواية وبين هاي الآية القرآنية، يشوفون جد عجيب الآية واضحة، هذه فأتوا البيوت من أبوابها يعني شنو؟ خف التفسير عادي إلها أكو، وهو أنه إذا أنت رأيت بيت صديقك بيت أخوك إذا تروح من إيش بدأ الحياة من إيش خف التفسير خف هذا بخصوص بالقرآن. خف في النظم غير الدينية، في النظم التي لا تؤمن بوجود الله، شنو ما عدم هذا القانون؟ أظن ما عدم هذا القانون أن الإنسان إذا واحد يحبب مكان ليه يأخذ من الجدار يعبر يدخل؟ خلاف الآداب، خلاف الأخلاق، خلاف السنن. بس القرآن منزل آية حتى يقول هذا المطلوب، فأتوا البيوت من أبوابها. لا، يقول اجمعها مع تلك الآية الرواية التي وردت أنا مدينة العلم وعلي بابها، مع تأتوا البيوت من أبوابها، يعني تأتوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا إذا أردتم أن تدخلوا هذا البيت لا طريق إليه إلا عن طريق علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال نوم الصائم عبادة، هذه من الخصوصيات. ما عدنا احنا في الروايات نوم المصلي عبادة، نوم الحاج عبادة، نوم المجاهد عبادة، ما عدنا عندنا نوم الصائم عبادة. هذا من طرق العامة. هذه الروايات ايضا نقلها الغزالي في احياء العلوم. الفيض الكاشاني، الى هنا كانت عبارات هذه من عبارات الغزالي في احياء العلوم، من هنا تأتي عبارات الفيض الكاشاني. فلهذا يقول اقول، يعني هذا المقال القول لمن كان ليس لي، من هنا يبدأ قولي. ومن طريق خاصة ما رواه في الفقيه، قال ابو جعفر بني الاسلام على 5 اشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وما نودي شيء كما نودي على الولاية. هذه الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن من خصائص الصوم أنه ماذا؟ ركن من أركان الإسلام. ومن خصائصه الصوم جنة من النار. تشوفين بأن الإنسان إذا دخل حرب وما عنده ما يقيه، خب معرض لكل خطر. الرواية تقول أنك إذا أردت أن تحتمي من الأخطار فعليك الصوم. فإحنا ما عدنا هذا بأنه الصلاة جنة من النار، الجهاد جنة من النار. شو الخصوصية الموجودة في الصوم التي جعلت منه جنة من النار؟ من يريد أن يتقي النار فعليه ماذا؟ الصوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، قرأنا هذه الرواية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ألا أخبركم بشيء؟ إن فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب. المشرق والمغرب يجتمعان؟ لا يجتمعان. الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى هذه الرواية يقول أعلمكم شيئا يتباعد منكم الشيطان بنحو لا يمكن أن يجتمع معكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الصوم يسود وجه الشيطان، يسود وجهه. شو الصورة؟ الإنسان في 4-5 ساعات ما يأكل ما يشرب يسود وجه الشيطان. مو بس ما يسود وجه الشيطان، نحن نجد حسب الواقع الخارجي أساسا من ندخل إلى المحل إلى أن نخرج من المحل، من أول ما ندخل المحل إلى أن نخرج من المحل كله حلف كذب، يمين كاذبة. مو فقط لا يبعد عن الشيطان، بل الشيطان معشعش في قلبه. وبعد هذا يصوم الذي يسود وجه الشيطان، يبعد الشيطان عنك تباعد المشرق من المغرب. إذا هذا الصوم الذي نحن نعرفه، والناس أنتم تجدون أن كثيرا من الصوم أنا وأنتم أيضا هكذا، لا أنا أعرف عن نفسي، نحن نجتنب كل المعاصي. هذه النظرات، هذه الخطرات، هذه الكلمات، هذه الغيبة، هذه لا ما شاء الله، لعد لا يبعد عن الشيطان، لعد أي صوم من هذا الذي يباعد الشيطان عن الإنسان تباعد المشرق من المغرب. إلى أن يقول وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى وكل ملائكة بالدعاء إلى الصائمين، وقال أخبرني جبرائيل عن ربه. إلى أن يقول فهذه روايات ما نقرأها باعتبار أنه بعضها يطول بنا الكلام، نقرأ فقط هذه الرواية ونتمم الكلام. وفي الصحيح عن الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ليلة القدر فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل أما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما. اعلموا، هذا لك مطلب آخر ما أريد أدخل فيه. اعلموا أيها الناس، من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته أو هجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر. إذا أنت لا تبحثون قد ليلة خاصة في شهر رمضان، أساسا من قام بوظائف رمضان فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال الصادق: فاز والله بجوائز ليست كجوائز العباد. خب احنا نشوف من اعمارنا انه 20 سنة 15 سنة 30 سنة خصمنا وما حصلنا فجائزة من جوائز ليست من جوائز العباد. اذا من خصوصيات هذا الشهر المبارك ايضا من صام هذا الشهر واعطى هذا الشهر حقه حصل على جوائز ليست كجوائز عباد. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.